وعليكم السلام. سيد الشيخ الألباني؟ نعم. هو موجود؟ هو موجود. إذا الشيخ هو اللي بيتكلم. هو اللي بيتكلم. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب، أنا الأخ محمد بن وجاد من الجزائر. أهلا وسهلا من الجزائر. الله يحييك إن شاء الله. بكلمك هنا من مكة. أهلا بمكة. وسهلا بكم. أريد أن أرى أن أعرف رأيك في فتوى ذهبوا إليها أهل الحجاز، مشايخ أهل الحجاز. انتهى السؤال الله يهديك. نعم انتهى السؤال. فهم يرون انه من جلس هنا في مكة بغير اقامة الى الحج ثم قام بمناسك الحج بطل حجه، فما رأيك يا شيخنا في هذه المسألة؟ سألهم، قل لهم ما هو دليلكم. قالوا بانك تعتبر خارج عن طاعة ولي الأمر. إيه، ومن خرج عن طاعة ولي الأمر ليس له حج ولا صلاة؟ نعم؟ من خرج عن طاعة ولي الأمر ليس له حج ولا صلاة؟ يقولون أنني جلوسك هنا غير شرعي. الله يهديك، أنا سألتك. نعم. ولم تجبني الله يهديك. إن شاء الله. الكلام في هذا المجال طويل وليس لكلامهم أي دليل. يعني ليس لديهم دليل في هذه المسألة يعني. أن الحج باطل ليس لهم دليل. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله.